الشبهات والفخر والخيلاء والحظ من الرفعة، وهو أولى ممن أكل به. فإذا ذم النبي صلى الله عليه وسلم مجرد الأكل به لأجل أن يستكف الناس ولو كان فقيرا، يسأل الناس قل اعطوني، كان صاحب حاجة جازت له المسألة. إذا كان أحد أصحاب ثلاث كما مر علينا في المبدع لا تصح المسألة إلا لثلاث، إذا كان رجل أصابته حاجة أصابته باقة ما عنده شيء تقول للناس اعطوني، لكن أن يأخذ طريقه في ذلك باسم الدين والقرآن فيقرأ آيات كما رأينا بعض الناس إذا بدأ خطبة بدأ فيها بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم بيوم القيامة وذكرهم بكذا، ثم بدأ يطلب من الناس ما عنده. أعوذ بالله، هذا من أسوأ أنواع السحر، من أسوأ أنواع المسألة، أنه فيها صد عن سبيل الله، فجعل الناس يشحون عن من يتكلم ويظنون أن كل من قصد الناس لنصيحة ومن هذا الصيف، فهذا أضر بالدعاة وبالدعوة كثيرا جدا. ولذلك أول من تسعر به النار جهنم ذاك الذي يقرأ ويرائي بقراءته يوم القيامة لأجل مباهاته وطلب الحمد ولأجل صده عن سبيل الله. فالشاهد يقول صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ولا تغنوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به. انظروا هذه الأفعال وخلافها من الحروف. قال اقرأوا القرآن لا تغلوا فيه، غلا في الشيء، ما قال غلا عليه، واضح؟ غلا عليه معنى آخر. لا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه، من جفى فيه البعد، الحرف المناسب له هو حرف عن التي هي للمجاوز. ثم يقول صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا به، ما قال ولا تأكلوا له أو لا تأكلوا به، قال لا تأكلوا به أي بسببه. فجعلت هذا القرآن سبنا للمأكلة، قلنا يأكل به غيره من الأنواع التي هي للشرف والخيلاء وما إلى ذلك. وهذا هو الشاهد من هذه اللفظة التي عقدها المصنف رحمه الله تعالى. ثم يقول صلى الله عليه وسلم لا تستكثروا به ولا تأكل به ولا تستكثر به، قد يكون في ظاهر العبارة أنهما من نوع واحد، فإنما اللفظة الثانية تأكيد للأولى وليس كذلك. الأكل به غير الاستكثار به، الأكل به قد يكون عن حاجة قد لا يكون عن حاجة، واضح؟ لكن النبي نهى عن الأكل به لحاجة أو لغير حاجة، إن كان لحاجة يطلب وجهه يطلب ما عند الناس فيقول كذا صدقه في سبيل الله أعطوني، ولا يصح أن يأتي بهذا للقرآن وسيلة لهذا الكسب. الاستكثار به سواء في الكسب المادي في الطعام وغيره، والاستكثار به دل على أنه يطلب الكثرة ولا عنده ما يغنيه، عنده ما يسد حاجته، إنما أخذ ذلك استكثارا به. وقال ولا تستكثروا به، ولم يخصص صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الاستكثار، لم يقل ولا تستكثروا به في طلب الأزواج والزوجات، ولا تستكثروا به في طلب الجاه، لا تستكثروا به في طلب المعيشة والوظائف، ولا تستكثروا به في طلب الطعام، أقل من ذلك. والتعميم من أنواع البلاغة ليشمل كل نوع مما يخطر بالإنسان طلبا من عرض الدنيا، وعرض الدنيا أنواعها كثيرة جدا، وخواطر الإنسان وعوارضه التي تشتهيها من شهوات النفس لا أحسى شيء، صدر الشيطان كثيرة. لكن هذا النظر من بلاغته صلى الله عليه وسلم قال لا تستكثروا به، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل القرآن وسيلة للمصيدة لمتاع الدنيا وعرضها. القرآن وكذلك طرق العلم، كذلك العلم لا يصح الإنسان يفتي الناس على دراهم، ولا يصح للناس أن يجلس للناس في مسائل الحرام والحلال لأجل خصم شيء من متاع الدنيا، هذا لا يجوز. مر علينا في الحديث الأول، وهذا الشاهد الثاني يؤكد ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول. اقرأ يا أخي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقرأ القرآن يتأكل من الناس يا يوم القيامة ووجهه عدل من سعل في هذا الحديث. ضعفه أهل العلم وبعضهم جعله من الموضوعات ويقولون إنما هو قول بعض السلف ليس بقول النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ ما بعده. وعن أبي سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وتلا هذه الآية: وخلق من بعده خلقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون خلق من بعده 60 سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذا الحديث رواه أحمد والبخاري في أفعال العباد فحسنه بعض أهل العلم. اسمعوه، اقرأه مرة ثانية. يقول أبو سعيد الخدري: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. نعم. وتلا هذه الآية: وخلف من بعدهم خلف. يعني فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قرأ النبي يسمع هذه الآية ثم قال. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون خلف من بعد 60 سنة. خلف من بعد 60 سنة. خلف يعني الخلف فيما كان في الخير، والخلف في سكون العين الكلمة يعني سكون اللام، يكون في الشر في شيء المذموم، يكون بعد. لعل هذه من دلائل النبوة من معجزاته صلى الله عليه وسلم التي تبين أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول بعد 60 سنة يكون خلف أضاعوا الصلاة. نعم. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الشهوات واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. نعم. ثم يكون قلب يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم. لا يعدو تراقيهم أن يقرؤون ما يتجاوز الحناجر، لأن القرآن يقرأه الإنسان واللفظ تعبير عما في القلب، يكون المعنى في القلب ثم يخرج باللفظ. فإذا خرج اللفظ عمل الإنسان بموجبه، بموجب ذلك إن كان أمرا امتثل، وإن كان نهيا كف واجتنب، وإن كان خبرا صدق وآمن، وإن كان شيئا يتعلق بالله سبحانه وتعالى مجده وأثنى عليه، وهكذا. فهذا القرآن عمل به وتلبسه فغطاه واشتمل عليه. لكن إن قرأه لم يعمل به فيقال لا يتجاوز القرآن حنجره فقط، ما عنده صدر فقط لا عمل. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يأتي خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيه. الترق هي العظام التي حول العنق، لا تجاوز. نعم. اقرأ. يقرأ القرآن 3 مؤمن ومنافق وفاجر. قال بشير: فقلت للوليد: ما هؤلاء الثلاثة؟ فقال المنافق: كافر به، والفاجر يتأثر به، والمؤمن يؤمن به. منافق وفاجر ومؤمن، دل على أن الفاجر ليس بكافر وهو مؤمن. ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه قسيم ثالث، ليس بكافر وليس بمؤمن كامل الإيمان. المؤمن المطلق هو الذي يستوجب الجنة لأنه عمل بما طلبه الله منه، والناس يتفاوتون في هذا العمل، منهم السابقون الذين يأتون بالطاعات وبالفروض وبالنوافل، ومنهم المقتصد الذي يقتصر على ما فرضه الله عليه، ومنهم المقصر. أما الفاجر كفساق المسلمين وعصاتهم، فهم تحت رحمة الله ومشيئته، قد يعذبهم بالنار وقد يعفو عنهم إن تابوا، لكن لا يخلدون. الشاهد يقول صلى الله عليه وسلم: يقرأ القرآن 3 كفاجر منافق وفاجر. الشاهد هنا الفاجر يتآكل به، تأكل به يعني يجعله مأكلة، وإنما نص على المأكلة لأن هي الظاهر للناس وأقرب ما أكثر مقاصد الناس، الذي يبغى الجاه من أهم المعيشة الأكل، والذي يطلب الشرف يطلب المال لأجل أن يعيش، فكل وسائل القصد تعود إلى الأكل. كقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، لو جاء واحد أخذ مال اليتيم محرق وأتلفه، هل يدخل في هذا الوعيد إلا ما يدخل؟ لما يدخل في هذا الوعيد؟ لابد أن تعرف مقاصد الكلام، لأن الله سبحانه وتعالى إنما نص على أكل أموال اليتامى لأن أكثر النظار والوصاة على أموال اليتيم إنما قصدهم الاستيلاء على ذلك المال، وإذا استولى عليه لأجل أن ينفع نفسه. قد يكون بعض الفساد وهم قليل من يقصد إتلاف مال اليتيم لا لمنفعته، قصد إضرار به أو بإخوانه أو بمن معه، فنص على هذا الأغلب لأنه هنا طبيعة الناس الغالب، ولكن لن يكون ذاته هو المقصود. المقصود منه عدم حفظ مال اليتيم وعدم جواز إتلاف ماله، القصد المنع من إتلاف ماله بأي وسيلة كانت. بأي وسيلة؟ عرفنا هذا؟ إذا كان الأمر كذلك فقوله صلى الله عليه وسلم وتاجر يتأكل به ليس المقصود مجرد الأكل وهو مضغ الطعام وبلعه، لا، المقصود به أن يستكثر به سواء كان من المعاني والمعنويات أو ما كان من الأموال والأطعمة. عرفنا هذا يا أخوان؟ اقرأ. عن خيثم عن البصري أنه قال اجتمع عمران بن حصين مر رجل نصاطرة يوسف فاستمع له، ولما فرغ سأل فقال عمران بن حصين إنا لله وإنا إليه راجعون، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فلوا به الله فإنه سيجيء قوم يقرؤون القرآن يسألون الإسلام. الله العافية والسلام. عمران بن الحسين حين سمع الخاص قرأ سورة يوسف وطلب من الناس استرجع لأنها مصيبة، الاسترجاع يكون في المصيبة، إذا حلت بالإنسان مصيبة سواء من المصائب التي تنال البدن أو المال أو العرض استرجع الإنسان إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا كانت مصيبة المال يقول اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، لذلك أثنى الله عز وجل على هؤلاء الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. ذلك آية أخرى. نعم، الشاهد أن عمران بن حصين رضي الله عنه استرجع في هذه لأنها مصيبة في الدين، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن وسلوا به الله عز وجل فإنه سيجيء قوم يقرؤون القرآن يسألون به الناس. اقرأ ما بعده. وعن عمران بن حصين أنه مر على قاص قرأ ثم سأل فاسترجع من ذلك وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سيأتي قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس به. ذاك الذي يقرأ القرآن يتدبرون، أزالوا القرآن تدبرون، إذا قرأ من آيات، يعني ليس من آية وليس من كلمة من كلام الله سبحانه وتعالى إلا لا معنى، بحثك عن معناها جهاد في سبيل الله، كما أن مجيئك من دارك وحضورك الدرس تبتغي به وجه الله وتسمع به العلم، فهذا من أعلى أنواع الجهاد، كما قال أبو الدرداء من لم يظن أن هذا جهاد فهو نقص في عقله وفقهه، أن يمتجل البيت في الدرس تسمع لأجل أن تستفيد منه كلمة، لتعبد الله على صواب على وجه صحيح، ولتعلم أن هذا حكم الله فتعلم نفسك وغيرك، هذا يا أخوان من أعلى أنواع الجهاد. الشاهد من قرأ شيئا من كتاب الله فليتدبره وليكشف عن معناه، فإن هذا من الجهاد. وعلمك معناه إنه لا يخلو، إما أن يكون قصص وعبر عن من سلف، فتتعظ وتعتبر أن الله جعل ذلك من أمثال، لكن تعرف أن هذا يجوز أو هذا لا يجوز، هؤلاء حصل بهم ما حصل لأنهم فعلوا كذا وكذا، فاجتنب ما فعلوه، وهؤلاء حصل لهم من كذا وكذا من النعيم والخير وختم خيرات الدنيا والآخر، تعلم أن هذا مرغوب يحث الله عليه فافعله. أو يكون خبر عن الله سبحانه وتعالى عن صفاته، لأنه رحيم ورحمن وجبار وعزيز ومتكبر، فتعلم أن هذه صفات سبحانه وتعالى فتسأله بموجبها، وتعلم أن الله عزيز لا يغالبه شيء فتخشى منه العزة وتطلب منه العزة، وتعلم أنه سبحانه وتعالى مهيمن لا يشد عن قهره وعلمه وقدرته أحد، وهو شان القدرة شان الهيمنة شان السيطرة سبحانه وتعالى. إذا علمت ذلك فتعلم أنه سبحانه وتعالى مطلع عليك قادر عليك، فتخشى حينئذ من هذه الصفة الجليلة أن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. وهكذا فيما يتعلق بالآخرة من قلبك وجه أنك تؤمن بالبعث، والله ذكر البعث وذكر النشور، وإذا جاء في القرآن من حكم فيه أمر فتعمل بموجب الأمر لأن وراءه الطاعة، والله عز وجل إذا أمر عباده المؤمنين بأمر بين أن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مما يستوجب المرء الذي يعمل بتلك الطاعات أعلى درجات الجنة، وكذلك من حالف نهيه. الشاهد أن القرآن هكذا قصص وعبر وأمثال وحكم وأحكام، لما تتدبر تسأل الله عز وجل، فإذا مررت بآية فيها طلب العمل قل اللهم أعني وفقني لذلك، وإذا رأيت سمعت آية فيها خبر عن أمم الماضي نقول نعوذ بالله مما حصل من هؤلاء، أو نعوذ بالله مما جاء نعوذ بالله من المصير إلى النار، أو تسعد بالله من النار وتسأل الله الجنة. وقراءتك القرآن فيه دعاء وسؤال حتى تنتهي، الإنسان من أجل ما يتقرب به إلى الله عز وجل قراءة القرآن. نكتفي يا أخوان بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.